عنه الربع خير من يضع فيه الدعاء صباح والمساء، كان يسبح في الصباح والمساء، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن براءتي، احفظ من بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، وأعود عورتي من كان من تحتي. رواية وكان يقول في أوله، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، ثم يقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن براءتي، احفظ من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي، وأعود عورتي من كان من تحتي. هذا الدعاء العظيم ينبغي لمن احتياجه صباحا ومساء، الثاني من الدعوات الطيبه في الجامعه، هكذا حديث الثاني، اللهم اني اعوذ من زوال جلدك وان تحول عافتك وان فجاءت جلدك من اصحابك، يرى فجاءه يرى فجاه يستحب له ان يكثر من الدعاء، اللهم اني اعوذ من زوال جلدك وان تحول عافتك وان فجاءت جلدك من اصحابك، هذا الحديث السابق، اللهم اني اعوذ بك من غلبه العدو وسلاله الاعداء، وكلها دعوات عظيمه ينبغي ان يكثر منها، ولا سيما الصباح والمساء بل سائر الاوقات. الله جل وعلا يحب عباده يسالوه ويرضعون اليه، فينبغي ان يكثر من الدعاء الوارد اكثر من غيره، فان الدعوات الوارده تكون اجمع وانفع وافضل، وان جعل الدعوات الاخرى لم ترد لا نحضر فيها فلا باس، فمامور بالدعاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ثم نتخير من الدعاء اجل عليه في يده، لذلك ثم نتخير من اسئله ما شاء، فلا يرثى هذا واسع والحمد لله. إذا دعا بدعوات تناسبه كان يقول اللهم يسر لي كذا وكذا، اللهم يسر لي ذرية صالحة، اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم يسر لي كذا وكذا، من الأمور التي يحتاج إليها من أمور الله فلا بأس، يدعو الإنسان بكل حاجاته، ربه سبحانه يحب أن يسأله كل حاجاته، والحمد لله. نعم. ماذا عفى الله عنك؟ الصباح والمساء بالدعاء. واضح يعني استقبال العمل. استقبال العمل في الليل والنهار. إذا دعاتي أوله لا يحفظ عليه دينه كان هذا خيرا له، لأن عرة الأهداف في الليل والنهار يبتدي ليله بالدعاء والذكر ويبتدي نهاره بالدعاء والذكر لعله يحفظ في البقية. نعم. أقول لك أتيني الكفار ما فيها أبوالة في اليمن؟ ما سمعته؟ بلغت مسجل عين أخي عنده هنا أبوالة أبو أخي في العلم وأبو أخي في الليل فقل. نعم. كيف هذا وهذا؟ نعم. في بعض الكثير الاستغفار في بعض المكتبه الدارين انه لا يخرج لهم انت وحمني فانك انت الغفور الرحيم. نعم الجائزه العرفه بالغفور لا يدعو الا عنه. لو الحديث يدك حتى تعيد. نعم. اذا وجدت هذه مكرر غير البخاري اذا وجدت صحيحه لا باس ولا الاولاد تشرع على والد هذا الاقوال. نعم. بل في هذا الحديث هذا اذا دعا بها وقت اخر او في دعاء اخر او مستقله اللهم اغفر لنا كان هذا لا انت لكن لا يزيد هذا الحديث نفسه بس هو نعم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام غير الثقه الوارده عنه صلى الله عليه وسلم صلاه الصيغ العظيم الصلاه على الصيغ الافضل الصيغ الوارده فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال لقد دعا الله باسمه الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب اخرجه الاربعه والصحابه السكان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإلى أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير أخرجه الأربعة. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وحجري وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أنت أعلم وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اتفق عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيارة لي وأعلق إليها ولا فيها إليها واجعل وأصلح لي دين التي فيها معاصي. وأصلح لي أخلاق التي إليها معاصي. وأصلح لي أخلاق التي إليها معاصي. واجعل الحياة زيارة لي في كل خير. واجعل الموت راحة لي في كل شر. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بعد أنس. كم؟ 35 سنة. بعد حديث عائشة وحديث أبي هريرة. بس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. لا حديث صحيح الحديث. أبي هريرة اللهم أصلح لي دينك. بسم الله الرحمن الرحيم الله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد فهذا حديث ابي هريره رضي الله عنه عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع رضي الله عنه اللهم اني اسالك وان يشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فقال لقد سال باسمه من يسئل به اعطى ولا يدعو به اجاب هكذا جاء معناه في حديث عند مسائل غيره وهذا قال اللهم اني اسالك وانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد من لم يرد ولم يرد ولم يكن له كفوا احد فقال لقد سال الله باسمه العظيم من يسئل به اعطاه ويدعو به اجاب هذه التوسلات من افضل الاسباب في اجابه الدعاء هو التوسل الى الله بصفاته العظيمه واسبابه الحسنى ووحدانيته جل وعلا فذلك من اعظم الاسباب في اجابه الدعاء وينبغي المؤمن ان يتوسل الى الله باسمائه وصفاته وتوحيده الذي بعث به رسله وانزل به كتبه اللهم اني اسالك واني اشهد انك انت الله لا اله الا انت احد الصمد كذلك حديث اللهم اني اسالك واني اشهد انك انت الله لا اله انت منان بدع السماوات والارض وهذا الجلال والاكرام داخل الى قيوم فالتوسل الى الله سبحانه وتعالى بتوحيده واخلاصه واسمائه الحسنى وصفاته العلى مما يحبه جل وعلا ومما يجيب عليه سبحانه وتعالى هكذا ينبغي المؤمن ان يتحرى اسباب الاجابه فيما يتعلق باسماء وصفات وهو يتعلق بالأوقات المناسبة كآخر الليل وجوف الليل وبين الأذان والإقامة وآخر الصلاة قبل السلام كل هذا من أسباب الإجابة من جهة الزمان كذلك من جهة الإقبال على الله في القلب ويقبل على الله في قلبه يجمع قلبه على الله خاضعا منكسرا إلى رب سبحانه وتعالى يروي بأنه هو المجيب للدعاء وهو الغني الحميد وهو القادر على كل شيء كل هذا من أسباب الإجابة وهكذا إذا كان على طهارة كان ذلك أيضا من أسباب الإجابة وينبغي المؤمن يتحرى اسباب الاجابه ويؤخذ بها ولا سيما في الطلبات المهمه التي يحتاجها العبد ويتعلق بسلامه دينه وصلاح قلبه ونجاته في الدنيا والاخره. الحديث الثاني حديث ابي هريره اللهم بك اصبح كذلك حديث هريره كان يقول صلى اصبح اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك احياء وبك نموت واليك النشور فاذا امسى قال ذلك لكن يقول اليك المصير ويستحب المؤمن الصباح يقول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت اليك النشور. النشور هنا يناسب الصباح لان هو النشور بالعلم وطلب الرزق وكل شيء بيده سبحانه وتعالى فبه الصباح وبه المساء وبه المحيا ولله سبحانه وتعالى والمصرف العباد فبه يده حياتهم وموتهم وهي واضح مسامح ذلك لكن يبدا بالمساء يقول اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت اليك المصير. ففي الصباح يقول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وفي الاخر يقول واليك النشور وهم سيبدا المسافه يقول اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك احياء وبك حوط واليك المصير لان الانسان يؤوي في الليل الى ثوابه والى اهله هذا فيه اشاره الى مصير الناس اليه يوم القيامه سبحانه وتعالى فكان يصل الى النوم يبيتون ويرتاحون ويصل اليه يوم القيامه ليجازهم باعمالهم سبحانه وتعالى هكذا حديث انس كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه فقنا عذاب النار هذا دعاءه العظيم ومن جوامع الدعاء واذكر اكثر دعاء النبي هذا الدعاء ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه فقنا عذاب النار. الحسنه في الدنيا ما ينفعه في الدنيا واعظمها حسنه الاسلام حسنه التوحيد والايمان والهدى ثم ما ينفعه في الدنيا من ولد صالح وزوجه صالحه ورزق الحلال كله داخل حسنه الدنيا وفي الاخره حسنه اعظمها دخول الجنه والنجاه من النار مع ما يحصل من التيسير والتخفيف عند البعث والنشور وفي موقف القيامه الى غير ذلك. وقيل عذاب النار هذا سلام الحسنه في الاخره ان يقف الله عذاب النار وان يخرج من الجنه في اول وهله. الرابع لا يحدث ابن موسى اللهم اغفر لي خطيئتي ابو موسى هو عبد الله بن قيس الاشعري اليماني الصحابي الجليل المشهور رضي الله عنه وارضاه وكان من